أنزل الله عقب هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله جل وعلا بعدها الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعنى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمن بمعنى صدق وأيقن واعتقد الإيمان الكامل بالله وما أنزل إليه من ربه جل وعلا، والمؤمنون كذلك معه آمنوا بالله وبما أنزل الله، كل من الرسول والمؤمنين كل على حدة آمن بالله. جاء بالفعل المفرد لأن إيمان كل إنسان بحسبه ونفسه وحده، ليس هذا شيء مشترك يعني يشتركون فيه معا، وإنما كل إنسان مأمور بهذا وحده. كل آمن بالله، والإيمان بالله هو التصديق بوحدانيته جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيده بأنواع التوحيد الثلاثة. ما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا وتصرفه في الكون. توحيد الله جل وعلا بأفعالنا بالألوهية والعبادة، نوحده بأفعالنا، نعبده وحده ونعمل الأعمال لوجهه جل وعلا وحده لا شريك له، وهو المسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما وصف نفسه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، معنى توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها، ما نأتي بأسماء من عندنا ولا ننفي أسماء أثبتها الله جل وعلا لنفسه، بل ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما لا فلا. والإثبات والنفي توقيفي، والإثبات على سبيل التفصيل، والنفي إجمالا إلا ما ورد بالتفصيل. فمثلا الأسماء الثابتة بالكتاب والسنة ما نزيد فيها اسما ولا صفة لم ترد لله جل وعلا، هذا معنى التوقيفي يعني نتوقف على ما ورد، وهي بالتفصيل والعدد. هذا الاسم ورد في الكتاب نثبته، هذا الاسم ما ورد في كتاب الله لكن ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فنثبته، هذا الاسم جميل وحسن لكن ما ثبت في الكتاب ولا في السنة لا نثبته ولو استحسناه في أنفسنا. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله: الأسماء والصفات توقيفية يعني يتوقف على ما ورد. النفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إجمالا، وما ورد التفصيل فيه نثبته لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا ما جاء عن بالنفي نثبت ما جاء ولا ننفي أشياء ما ورد نفيها ولا إثباتها نتوقف. يقول بعض السلف ما نقول ربنا جل وعلا ليس بأعرج ولا أعمى ولا أعشى ولا كذا ولا كذا، نأتي بنفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، هذا تنقص لله جل وعلا. وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا يخطر على بالك أن له مثيل جل وعلا أو شبيه أو ند. فالإيمان بالله لا بد من الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. كفار قريش يعتقدون توحيد الربوبية ويؤمنون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معترفون بهذا، معترفون بتوحيد الربوبية، لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ لا. ومنهم من يعترف بتوحيد الأسماء والصفات، يعترفون بأسماء الله وصفاته ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وإنما لابد من الجميع، لابد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كثير من الناس يظن أن التوحيد الخالص هو توحيد الربوبية، الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا واجب، لكن ليس هذا هو التوحيد الخالص، هذا آمن به كفار قريش وما نفعهم. وإنما التوحيد الخالص الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وهو أن توحد الله بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، توحيد الله بأفعالك أنت، أن يكون عملك لله جل وعلا من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من التوكل، الخوف، الرجاء، الخشية، الإنابة، التضرع، كله لله جل وعلا. الثالث أن توحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. كل آمن بالله وملائكته، والملائكة خلق من خلق الله، عباد من عباد الله مكرمون، كل له وظيفة، كل له عمل، منهم من هو مكلف بالوحي بالسفارة بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله، ومنهم من هو مكلف بالمطر، ومنهم من هو مكلف بالرياح، ومنهم من هو مكلف بقبض الأرواح، ومنهم من هو مكلف بالركوع، ومنهم من هو مكلف بالسجود، ومنهم من هو مكلف بحفظ بني آدم. ووظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام كثيرة، كل بحسبه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من هو مكلف بغرس الجنة، ومنهم من هو مكلف بإيقاد النار، وكل له وظيفة، وهم عباد مكرمون لله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم أكثر خوفا من غيرهم لله جل وعلا، لأنهم أعرف بالله من غيرهم، وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. وهم عدد كبير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في البيت المعمور في السماء الدنيا يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه لا يرجعون إليه مددا، حظهم مرة وباستمرار. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحييهم، نستحيي منهم أن يرون على منكر أو على قبيح، استحيوا من الكرام الكاتبين، والملائكة ترانا ولا نراها. والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ينزل عليه جبريل ويخاطبه ويحادثه ومن عنده من الناس لا يرونه، وأحيانا يأتي بشكل رجل معروف من رجالات العرب دحية الكلبي، وأحيانا يأتي على شكل رجل غريب ما يعرف كما في حديث عمر، بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالجواب الواضح، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا فلم يجدوا أحد، فسأل بعد هذا عليه الصلاة والسلام من هو؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لأجل تسمعوا الإجابة، هو يسأل وأنا أجيب وأنتم تسمعون أنتم تتعلمون، كما هي حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون إذا جاء السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم الحياء الشديد، يستحيون أن يسألوه بعض الأسئلة، فيفرحون إذا جاء الرجل الغريب أو من البادية يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون. وقد يراهم الكفار في بعض المواطن ولا يراهم المسلم، فقد رآهم كفار قريش على خيل بلق بين السماء والأرض في موقعة بدر كما مر علينا قريبا، لا يقوم لها شيء، يقول ما هو إلا أن منحناهم، يقول الكافر يعتذر من قومه في مكة، ما هو إلا أن منحناهم رقابنا يقتلون ويأسرون، والله ما لمت الناس، الناس شجعان، كفار قريش شجعان مجربون في الحرب، لكن يقول والله ما لمت الناس، رأينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء، ما لنا فيها طاقة، والمسلمون ما رأوهم في موقعة بدر. وحينما تنزلت الملائكة في موقعة حنين وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ممن أظهر الإسلام من مسلمة الفتح وهو لم يؤمن، فلما تنزلت رأى شيئا عجيب وخاف، قال ما هذا ما هذا يا رسول الله؟ الرسول يراهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمسلمون ما يرونهم، فقال ورأيتهم، دل على هذا على أنه لم يؤمن، لأن المؤمن ما يراهم والكافر هو الذي يراهم ليكون الرعب والخوف في نفسه. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الرجل الملائكة لأنه لم يؤمن، وإنما خرج مع النبي على كفره، والنبي ما يقبل أن يخرج معه الكافر لكنه تظاهر كأنه مسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وسكر روعه، ثم أعلن شهادته حقا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله جل وعلا أقدر الملائكة على ما لم يقدر عليه غيرهم، كانوا يتنقلون يصعدون بين السماء والأرض، وأعطاهم من القوة ما لم يعطي غيرهم، فجاء أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط 7 مدائن بأهلها وسكانها بطرف جناحه، ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليه الصلاة والسلام. 7 مدن كلها بما حولها بطرف جناحه للقوة المتين عليه الصلاة والسلام، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا كثيرة، لكن عندنا 4 كتب يجب الإيمان بها لأن الله سماها في كتابه، التوراة والإنجيل والزبور والرابع القرآن العظيم. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والزبور يجب الإيمان بها إجمالا أنها كتب نزلت من عند الله بوحي الله جل وعلا، وأنها كلام الله جل وعلا سمعه الملك من ربنا جل وعلا وبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا. ولا يلزمنا أن نقول هذه الآية من التوراة أو هذه الكلمة من الإنجيل، لا، لأنها دخلها التحريف والتبديل ووكل الله جل وعلا حفظها إلى أهل الكتاب فضيعوها وزادوا ونقصوا. أما القرآن فيجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا، وتعبدنا الله جل وعلا بقراءته والعمل به، وهو منهج ودستور هذه الأمة، وهو الصراط الذي تسير عليه إلى ربها. من أخذ به سعد ومن حاد عنه ومال عنه وانحرف عنه شقيا شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فهي هذه الكتب كلام الله حقا، يجب الإيمان بذلك، ويجب الإيمان بالتفصيل بالقرآن العظيم. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الناس حينما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. في آخر الزمان يرفع ما يبقى، لأنه يكون فسد الناس وما فيه من يعبد الله، فيرفع الله جل وعلا كتابه من صدور الرجال ومن المصاحف، يصبحون وليس معهم شيء من كتاب الله، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وكتبه، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، تكلم الله جل وعلا بها، فهي كلام الله حقا. ولولا أن الله جل وعلا يسر وسهل وبين لنا هذا القرآن العظيم لما استطعنا أن ندركه، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورسله، الرسل يطلق على الرسل من الملائكة، وهم الملائكة الذين يرسلهم الله جل وعلا من عنده إلى بني آدم، إلى من اختاره للرسالة من بني آدم. والرسل من بني آدم هم من أوحى الله جل وعلا إليهم بشرع وأمرهم بتبليغه، وفيه أنبياء ورسل. وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بين الأنبياء والرسل، فيقول: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومنهم من يقول النبي هو من أمر بتطبيق شريعة رسول قبله، والرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة. والإيمان بالرسل واجب، ومن أصول أهل السنة والجماعة أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالرسل فلا إيمان له. ويجب الإيمان بأسماء 25 من الأنبياء والرسل المسمون بالقرآن، هم 25، ويؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأوحى إلى أنبياء كثر، وجاء أن الأنبياء 114,000 والرسل 310 بعدد أهل بدر، 310. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن فيه أنبياء كثير ليسوا برسل، وفيه رسل وهم أنبياء، لأنه ما يمكن يكون رسول وليس بنبي، وإنما يكون نبي وليس برسول، كآدم عليه السلام جاء أنه نبي وليس برسول. أول الرسل نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. والأنبياء والرسل المسمون في القرآن 25، يجب الإيمان بهم، ويجب الإيمان بأنهم صادقون وأنهم مبلغون عن الله وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأنهم أنذروا أمامهم. وهذه الأمة المحمدية جعلها الله يوم القيامة شهداء على أن الأنبياء بلغوا أمامهم. فقد جاء أنه يقال لنوح عليه السلام هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي. فيقال لقومه هل بلغتم نوح؟ فينكرون يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد معك على أنك بلغت؟ وهو أعلم جل وعلا. فيقول نوح عليه السلام يشهد معي محمد وأمته. فتدعى هذه الأمة للشهادة فتشهد بأن نوح عليه السلام بلغ قومه وأن موسى بلغ قومه وأن عيسى بلغ قومه وأن سائر الأنبياء بلغوا أممهم. فيقال وما وجه شهادتكم وأنتم لم تدركوهم؟ فتقول هذه الأمة بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا أممهم دعوة ربهم جل وعلا. فأنتم شهداء الله للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالأنبياء كلهم، ومن كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم، حتى من يزعم أنه مؤمن به هو في الحقيقة كافر به. فمثلا اليهود يزعمون أن نبيهم موسى وهو كذلك، ويزعمون أنهم مؤمنون به وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين بل هم كفار به، إلا من آمن به إيمانا حقيقيا صحيحا. لكن هؤلاء الذين وجدوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بسائر الأنبياء، لأن موسى وعيسى وسائر الأنبياء بلغوا أممهم وأمروهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به، أنه ما صدقه وما أطاعه وما اتبعه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ما نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى، نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى، لا، نؤمن بعيسى ونكفر بموسى، نؤمن بموسى ونكفر بمحمد، لا، هذا الكفر كله. لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأنا أشهد بصدقهم وأنهم بلغوا عن الله جل وعلا ما أرسلهم به إلى أممهم. لا نفرق بين أحد من رسله، فمن فرق فليس بمؤمن. وقالوا سمعنا، سماع قبول، وأطعنا، استجبنا لأوامر ربنا ونواهيه تبارك وتعالى، غفرانك ربنا. وهكذا ينبغي للمؤمن بعد أداء كل عبادة وبعد كل دعاء وبعد كل تضرع يعترف بالتقصير وأنه ما أدى حق الله كما ينبغي، فهو معترف بالتقصير. ولذا يستحب الاستغفار بعد الصلاة مباشرة، يستحب الاستغفار بعد رمضان، يستحب الاستغفار مع الذكر بعد الحج، وهكذا بعد كل عبادة يستحب للمسلم أن يستغفر، يعني كأنه اقترف ذنب، كأنه ما أدى حق الله كما ينبغي، كأنه يقول يا ربي صليت أنا لكن ما أديت حقك كما ينبغي، أنا مقصر، اغفر لي تقصيري، أنا صمت لكن ما أديت الصيام كما ينبغي، فأنا أستشعر التقصير وأني مذنب وأن أديت ظاهر العمل لكني مقصر، فأستغفرك يا ربي. وقالوا سمعنا وأطعنا، استجابة، استجابوا لنداء الله ثم طلبوا من الله المغفرة والرحمة، غفرانك ربنا، ثم الإيمان باليوم الآخر بأن المرجع والمآل إليك يا ربي، سنرجع إليك وأنت إلهنا، والمحشر إليك والعود إليك، إليك المصير، المرجع والمآب، نرجع إليك يا ربنا. وهذا الإيمان وأركان الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان الشهادة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قول وهو إيمان. قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والتوجه إليه وحده. وعمل بالأركان الجوارح، الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الغير والصدقة وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان في بدنه. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما أكثر المسلم من الطاعات من الصيام والصلاة والصدقة والأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه. فالإيمان يزيد وينقص ويصح ويمرض ويقوى ويضعف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن فيه خير وإن كان إيمانه ضعيف، والمؤمن القوي المراد قوة الإيمان وليست قوة البدن. والمسلم إذا وقع في المعصية ضعف إيمانه ومرض وقل، فإن عالجه وتاب وأناب رجع كما كان وزاد، وإلا بدأ يضمحل حتى ينتهي أو يموت والعياذ بالله. والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يلتقي ببعض فيقول هلما نزدد إيمانا، تعال نتذاكر ونذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إيماننا، هلموا نزدد إيمانا. فهو يزيد الإيمان بالذكر والطاعة وقراءة القرآن ومدرسة العلم وحضور مجالس العلم، يزيد الإيمان ويقوى. وإذا أبعد الإنسان عن ذلك ضعف وقل، فإن استمر في البعد ضعف حتى يضمحل والعياذ بالله، وإن رجع عاد كما كان. وأدرك هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما لقي أبو بكر رضي الله عنه أحد الصحابة قال كيف حالك؟ قال نافق، أنا منافق، نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ من الذي حصل؟ أعرفك رجل صالح، كيف جاءك النفاق؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، فنحس من أنفسنا الرغبة في الخير والطاعة والإقبال على الله جل وعلا، فإذا ذهبنا وخرجنا وعافسنا الضيعة والأولاد والأهل نسينا كثيرا، انشغلنا. وقال له أبو بكر رضي الله عنه هذا الذي تحس به، أنا مثلك كذا، إذن كلنا كذا. هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون الحال عليه، فقال والذي نفسي بيده لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. الإنسان يعني الإيمان يقوى في بعض الساعات ويضعف في بعض. لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة من قوة إيمانكم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يقول لبعض هلموا نزد إيمان، تعالوا نتذاكر يزيد إيماننا، يذكر بعضنا بعض، يعظ بعضنا بعض، نذكر الله، نقرأ القرآن، نتأمل آية من كتاب الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الجلوس في المسجد وعلى قراءة القرآن وعلى الإكثار من ذكر الله وعلى الإكثار من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة والأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها لإخوانه المسلمين يزيد إيمانه بهذا ويقوى. كلما عطف على الفقراء والمساكين زاد إيمانه، كلما نفع محتاج أو ساعد ضعيف أو نحو ذلك زاد إيمانه. فيحرص المسلم على طاعة الله، وخاصة ما يتعدى نفعه كالصدقة والإعانة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها لإخوانك المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.